بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنمضي درسنا هذا إن شاء الله في أسئلة وأجوبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فيه سؤال وجهه سائل قال: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج، فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة؟ الجواب: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج، مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ومثل بلوغ المرام، ومثل المنتقى، هذه موجودة ومهمة، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة، إذا قرأتها استفدت منها. منها منسك كتبناه في هذا وسميناه التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة، وهو جيد ونافع ومفيد. وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والإخوة، مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر، وهو جيد ومفيد. وسائلة سألت، سائلة رمزت لاسمها باء نون فاء من الدلم، تقول في سؤالها: ما حكم من أخر الحج بدون عذر؟ اشرب بيمينك يا أخي، اشرب بيمينك، اشرب بيمينك، لا لا يشرب باليسار للشيطان أو المتكبر. ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر ومستطيع؟ أي الله المستعان. ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟ الجواب: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليها التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج البيت، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله ولي التوفيق. طبعا الذي لا يحصل على تصريح للحج فلا يجب عليه الحج، ليس ممن وجب عليه الحج، فهو لا يستطيع السبيل إليه. سؤال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة إلا الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. يسأل السائل ويقول: ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ فكان جواب الشيخ: الأدلة متنوعة، وهذا في الحج، والعمرة لها أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح ولأدلة أخرى. قال: من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى. من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى. يقول السائل: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها، فهل علي شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟ فقال سماحة الشيخ في الجواب: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر، سواء كان قبل الحج أو بعده. أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقا، لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يؤديها، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس، ويكفيه ذلك. أما إن حج مفردا بأن أحرم بالحج مفردا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذه هي العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة، فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة، ففعلت ذلك وكملت حجها، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة 14. فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت، فهذا دليل على أن من لم يؤدي العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات. أما من اعتمر سابقا وحج سابقا ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة، لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء، فالحج مرة في العمر والعمرة كذلك، لا يجبان جميعا إلا مرة في العمر. فإذا كان قد اعتمر سابقا كفته العمرة السابقة، فإذا أحرم بالحج مفردا واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرما بالحج أن يجعله عمرة، بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم 8. هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، لما جاء بعضهم محرما بالحج وبعضهم محرما بالحج والعمرة وليس معهم هدي، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة. أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفردا، أو عمرته إن كان معتمرا مع حجه. وهنا مسألة ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه، قال يعني في شأن الخروج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة. على كل حال كان يقول رحمه الله إنما اعتاده يعني في المنسك إنما يعني وما اعتاده بعض، وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه وننتبه لهنا مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق. عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب مع أخته عائشة محرم مسافة قصيرة، وهذا يدل على أهمية المحرم. ثانيا، ما ذكر لنا أنه أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المتحذلقين يقول هذا من المسكوت عنه، وهذا لا يصح، لأن هذا من الدين، ولا نظن بنقلة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن مثل هذا لو حصل. لكن لما لم ينقلوه دل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لخرج للتنعيم وكرر العمرة. لكن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة، خير قدوة لهذه الأمة. من لم يقتدي بالرسول فقد ضل والعياذ بالله في عبادته. نعم، أعود إلى الأسئلة والأجوبة. يقول: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الجواب: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مع الاستطاعة، أما العاجز فلا حج عليه، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه، وإذا استطاع بماله ولم يستطع ببدنه لكونه هرما، يعني هرم شيخ كبير، أو مريضا لا يرجى برؤه، فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه إذا كان عنده مال. أي نعم، وعنده تصريح أيضا. حكم تأخير الحج لما بعد الزواج، ما حكمه؟ قال: إذا كان الشاب قادرا على الحج، على أن يحج، فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن، هل يأثم؟ الجواب: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما لعموم الأدلة، ومنها قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن في استثناء، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج. ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا. كذلك اللي ما حصل على تصريح، لا يسمى مستطيعا. نعم. قال: إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. متفق على صحته، يعني الصيام مانع ووجاء من إطلاق البصر في المحرمات ووقوع الفرج في المحرمات. من لم يستطع، من استطاع منكم الباءة يعني المؤونة، مؤونة الزواج، فليتزوج أيضا وعنده قدرة وقوة، صحة في بدنه وماله وعقله، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق على صحته. يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة، بل لا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج، هل هذا صحيح؟ هكذا يقول السائل. يقول سماحة الشيخ: هذا القول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج إذا كان قد بلغ الحلم، فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة. أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون حجه نافلة. والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة: بإكمال 15 سنة، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو في اليقظة. إذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام. وبإكمال 15 سنة وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعا، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت صارت بالغة، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج. حكم تكرار الحج للرجال والنساء. قال السائل: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء؟ فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟ يقول في الجواب: لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسر المواصلات واتساع الدنيا على الناس وتوفر الأمن واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له سبب له بسبب هذا القصد الطيب، ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام. والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين، أحدهما العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان، والثانية العناية بدرء المفاسد كلها. أو تقليلها. وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين، وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا، إنه سميع قريب. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة والأجوبة كثيرة إن شاء الله لجلسات أخرى. نعم، إذا كان فيه استفسار أو شيء حول الحج أو غيره، نعم، فيمكن. الله المستعان. نعم يا شيخ. المرور بين يدي المصلي، ها، إذا كان المصلي منفردا ووضع له سترة فيحرم المرور بين يديه بينه وبين سترته، وللمصلي أن يدافعه، أن يقاتله، معناه يقاتله يدافعه، أي نعم. وهذا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، إلا أنه في المسجد الحرام إذا كانت الضرورة للطواف فهي تقدر بقدرها، أي نعم. أو كان في اختناق في المسجد النبوي فهذا أيضا من الضرورات التي تدفع، أي نعم. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة للمأموم لا يضر المرور بين الصفوف إذا كانت مع الإمام. واضح إن شاء الله، أي نعم. صلاة في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا شك أنها يعني روضة من رياض الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع إيذاء المسلمين مع الزحام قد يكتسب الإنسان إثم، خاصة إذا كان صلى في المسجد النبوي. المسجد النبوي كله مسجده، حتى أن عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد من جهة الجنوب قيل له في ذلك، يعني قيل له في ذلك، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. إذا صليت في المسجد النبوي نعم، خاصة بعد العصر أو بعد الفجر، فلا تقصد الروضة بنافلة أو نحوها، أي نعم، ربما تؤذي المسلمين، تؤذي إخوانك، بالإضافة إلى أن الذي يصل إلى الروضة ينبغي أن يخفف، ينبغي أن يتيح الفرصة لإخوانه الآخرين، لا يستوطن الروضة كاستيطان البعير للمبرك، أي هذا لا يصلح. سبق وجزاك الله خيرا. يقول هل للنساء أهل مكة محرم؟ إنما المحرم في السفر. طيب لما تروح المكة، تروح للعرفة، أليس هذا تقصر فيه الصلاة؟ وهل القصر للنسك أو للسفر؟ ولما تعود إلى منى وتبيت في مزدلفة ألا تحتاج إلى محرم؟ ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة إلى التنعيم وهو أقرب من عرفة؟ التنعيم أدنى الحل، أدنى الحل إلى مكة من عرفة، وعرفة من الحل، أي نعم، وبعث معها أخا عبد الرحمن بن أبي بكر، أليس هذا يدل على أن المرأة في مكة ينبغي ألا تحج إلا بمحرم؟ بلى والله، أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تفضل. لا لا، الصورة مختلفة. إذا بقي عليك في ذمتك المغرب، أنت مسافر لم تصلي المغرب ووجدت أناسا يصلون العشاء، فالصورة مختلفة، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ماذا تفعل بالرابعة؟ هل تتابع الإمام؟ المغرب ثلاث، أو تجلس ما تابعت الإمام، فأنت لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، إذن ما العمل؟ تصلي المغرب أولا، ثم إذا أدركت جماعة العشاء صلي معهم، وإذا كانوا يتمون فأتم. العكس يعني، إذا كانوا يصلون المغرب وأنت تصلي العشاء في السفر، أي نعم، فنفس الصورة يعني، هل تصلي العشاء ثلاث وتزيد رابعة أو ماذا تفعل؟ الأولى أن تصلي، يعني لا تلزمك الجماعة وأنت مسافر، المسافر لا تلزمه الجماعة. نعم نعم يا أخي. ها؟ أي إمامة؟ أي أن يعرف أحكام الصلاة، الإمام في الصلاة أن يعرف أحكام الصلاة، أن يتعلم آداب المشي إلى الصلاة، أحكام الصلاة، أركانها، شروطها، واجباتها، فروضها، يتعلم هذا، وهذا يحتاج إلى وقت. أين؟ ثم من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، أما من بطلت صلاته بنفسه فصلاة غيره باطلة المقتدي به من خلفه. إذا كان في مسألة معينة، إمام مثلا فعل كذا وحاله كذا، ممكن توضح السؤال. نعم أه؟ نعم كيف يا أخي؟ إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن غيرك، لكن لا تكرر، لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع، كل عمرة بسفرة مستقلة. ونطالب من يجيز تكرار العمرة في سفرة واحدة أن يأتينا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مرتين في سفرة واحدة، والخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ طواف أفضل، نعم الطواف أفضل، نعم حياك الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. لأنه يثرب، هذا تسمية جاهلية، يثرب يا أهل يثرب ارجعوا لا مقام لكم، تسمية جاهلية، ويتنادى بها المنافقون لئلا يكثر سوادهم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك فننكره. اللهم صل وسلم على رسول. نعم قال هي طيبة، شير هي طيبة، يقولون يثرب وهي طيبة. نعم هو مسافر ولا لا؟ مسافر، مسافر، إذن يترخص برخص السفر. كيف يفطر في رمضان؟ لكن ليس معنى ذلك أنه لا يقضي طول عمره، أي نعم، بل ينبغي أنه يترك السفر ليقضي، أي نعم، أو يترك السفر ليصوم في وقته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. بماذا؟ ما فهمت بماذا؟ رحلة، أي ستر العورة، يعني لا تشير لي بيدك قبل، أجيب على السؤال الأول، وإشارتك بيدك سؤال ثاني. أي نعم، ستر العورة يحصل بأمري ألا تلبس لباسا يصف مثل البنطال الضيق، إذا سجد برزت إليتاه، هذا يصف، أو يشف شفاف، ولو كان واسعا يشف عما تحته، فهذا ما ستر عورته، وستر العورة شرط في صحة الصلاة. حصل الجواب عن الأول؟ الجواب الثاني كذا تقول لي، ها؟ يشير بيده ويقول كذا، إيش معنى هذا يا إخوان؟ الذي يحلق لحيته، هو ما شاء الله موفر لحيته، أي نعم، يعني يصلي بالناس وهو حليق، أي نعم. قلت لكم قاعدة قبل قليل، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، ولا تبطل إلا صلاة المرتد والعياذ بالله. أما صلاة من يرتكب معصية صلى بالناس فصلاته صحيحة، وصلاة يعني من خلفه صحيحة، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. ونسأل الله الهداية. هذا حلق اللحية حرام، لكن عمت به البلوى، وليس معنى ذلك أن من وفر لحيته أفضل من بعض من يحلق لحيته، قد يكون بعض من يحلق لحيته أفضل بمئات مما أفضل من مئات ممن يوفرون لحاهم، أي نعم، هذا أمر واضح. نعم نعم يا شيخ. لا ما يجوز دخول الوقت، شرط من شروط صحة الصلاة، دخول الوقت من شروط صحة الصلاة. لو مثلا يجي يقول بصلي الظهر قبل دخول الوقت، قبل نقول ما يصح. معناه أنك ما خرج من مكة إلا ووقت الظهر قد وجب، أي ما دام أنك سافرت في الوقت فأنت مسافر تترخص. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لك أنت مسافر. أي إذا صليت الظهر أنت تو تسأل تقول أي إذا صليت الظهر أي نعم في وقته فلك أن تجمع جمع تقديم، يعني تقدم العصر إلا مع الجمعة. الجمعة المسافر إذا حضر الجمعة ما صلى ظهرا فلا يجمع معها العصر، لكن لو أنه لم يحضر الجمعة وصلاها على أنها ظهر فيجمع معها العصر. أين؟ نعم هات، في وقت الظهر ولا في وقت العصر؟ تعرف الأوقات ولا لا؟ أي ما تعدى وقت الظهر، إذا تعديت وقت الظهر دخل وقت العصر على طول. أي إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. أي نعم يعني نعم ورك ما تقول بيمناك. أي يا تصريح. أي أي علشان ما معه التصريح. هذا عاصي لولي الأمر. ولي الأمر ما يحرم، أقولك عاصي لا يحرم إلا بتصريح، لأن ولي الأمر لما يعني يلزم بالتصريح من أجل مصلحة الحجاج، ما له غرض في نفسه، فلا بد من التصريح. اللي ما يحصل على تصريح ليس مستطيعا، ليس مستطيع، ما يجب عليه الحج، ما يجب عليه الحج إلا إذا حصل على تصريح. أين ما هو بالحج بالقوة بالإرادة؟ بالشرع ما يمكن يحج إلا بالشرع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ها اتركه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فأنت مع الأكثر الضلال؟ لا. أين قلت لك لا بد من طاعة الله وطاعة لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر، وإلا فإنه إذا أراك لا تفهم ما يقال لك. نعم كيف شلون يعني؟ اي كيف السؤال؟ ما فهمت السؤال، انا ما فهمت. اترك الثاني، اترك الكلام. يحلق اخر، ما في بأس، تحلق لزميلك وزميلك يحلق لك، ما في بأس. اي نعم ما في محظور. نعم اللهم صل وسلم. كيف اي يقول سلم لي على النبي؟ قل له يا اخي سلم عليه انت وسلامك يصل قبلي. ان لله ملائكه سياحين يقول ان يبلغونني عن امتي السلام، فالقريب والبعيد سواء في هذه الناحيه، الا ان الذي يزور ياتي يكون له أجر في الخطوات، وإن لم يحصل له زيارة صحيح، لأن الزيارة بعد ما يفتح الباب، ما فتح الباب مسكوك. أي نعم لكن الخطوات هذه فيها أجر. أي نعم فالقريب يزيد بالقرب يعني، أما السلام سواء من في الأندلس أو هنا إذا صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كنت بعيدا أو قريبا فإن النبي يعني يرد، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، قل له يا أخي في بريد أسرع مني. أي نعم، صلي وسلم عليه وانت في مكانك يصل قبل أي. اللهم صل وسلم عليه. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. خلاص ما في أسئلة، نعود للكتاب. يقول السائل: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء؟ يعني من ناحية الوقت. فالشيخ رحمه الله يقول: لا نعلم في ذلك حدا محدودا، بل تشرع في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق على صحته. فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح. وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: العمرة في كل شهر، وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف، طواف أفضل، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة. الأفضل أيضا عدم الخروج، يعني الطواف أفضل والصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة أفضل. أي نعم، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب، يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال. على الحجر الأسود: فإن كنا لا يتقيدنا بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول: مدى صحة قول العوام: من حج فرضه يقضب أرضه؟ أو اترك المجال لغيرك. السؤال: بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة، في مجال الدعوة والتوجيه والإرشاد لإرشاد الحجاج، لكن يخذلهم بعض الناس، وبعض العوام يقولون: من حج فرضه يقضب أرضه أو اترك المجال لغيرك، فما رأي سماحتكم؟ يقول: الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج، لعموم الأحاديث الدالة الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان الحاج من العلماء الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم، كان ذلك أفضل وأعظم أجرا. حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع. السائل ميم جيم من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع بسبب ظروف المادية وضيق اليد، فهل علي شيء؟ الجواب: يكفي يكفي يكفي أخي، تتركني أكل يكفي، دعني أكون خفيفا. بسم الله. هنيئا. الحج يقول سماحته: الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء. وأكرر وأقول: من لم يحصل على تصريح ليس مستطيعا، ليس مستطيعا، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى مرة واحدة ولو كنت غنيا، وما بعدها فهو تطوع. وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. أي نعم، نكمل جواب الشيخ. قال: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج جهاد النساء، نعم، لا قتال فيه. وفق الله المسلمين جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. فيه سؤال آخر، يقول السائل: أرجو من سماحتكم توضيح الآية، وهي قوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة؟ أثابكم الله. يعني هذا السؤال من ضمن أسئلة وجهت لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418. قال في الجواب رحمه الله: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، وهم القائمون المقيمون في هذا البلد، وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين، و إبعاد جميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قدر وغير ذلك. يجب تطهير بيته للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود، فيكون ما حول البيت كله مطهرا ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي. يجب أن ينزه من كل ما يؤذي المسلمين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا. أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة، أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم، وهذا الصلاة أفضل له لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل. أما الغريب الذي ليس بمقيم، طبعا الصلاة بمئة ألف صلاة، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف لأنه ليس بمقيم، بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة، فاغتنامه الطواف أولى لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان، يعني كل هذا في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. سؤال أهم من هذا؟ هات السؤال. كيف يمكن أن نطوف على البيت؟ يمكن، وما المانع؟ أين سبعة وسبعة عشر أسبوعات يعني 70 شوطا أسبوع وأسبوع وأسبوع يعني 10 أسبوعات يمكن. أي نعم. وتصلي ركعتين مرة واحدة أو لكل أسبوع ركعتين بعد كل أسبوع، يصح هذا؟ نعم. واحد شوط، شوطين، أي تدعو، نعم تدعو، تدعو الله عز وجل في كل مرة ما في بأس. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، حينما تصعد على الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وبين الميلين يسرع الرجل المرأة ما تسرع. أي نعم. ويدعو الله عز وجل بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة. نعم، فتحنا باب الأسئلة. نعم نعم، تفضل تفضل. جئت ما فعل، خلوه يتكلم، هو أبوك متوفى، تحج عن أبيك، هل حججت عن نفسك سابقا؟ هي لا بأس، إذا أحرمت قل لبيك حجا عن أبي. وكذلك العمرة، لبيك عمرة عن أبي. إذا أردت أن تجعل العمرة لنفسك والحج عن أبيك فهذا جائز، ولكن صفة متمتع، يعني تذبح هدي إذا وجدت، وإذا لم تجد تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك.